بلغني أنه قرأ مقدمة على الشيخ يوسف عبد الوهاب 15 مرة، يعني هذا الشيخ محمد عبد السلام رضي الله عنه قرأ مقدمة على الشيخ يوسف عبد الوهاب 15 مرة. كان الشيخ عبد الله رحمه الله كان عنده عبد الرحمن هنا في بيروت، كنا في طرابلس، فلما أردت أن أرجع إلى بيروت قال لي قل لي ولدي عبد الرحمن هذا الكتاب الذي قلت لك أن تقرأه لا تمل منه، ولو قرأته 100 مرة كان أعطاه كتاب الأجرومية ليقرأه، قال له لا تمل منه ولو قرأته 100 مرة. قال له أحيانا الشخص إذا أراد أن يطلب علما يجده كأنه باب مقفل، فإذا صبر يفتح له الباب. يعني إذا واحد أراد أن يطلب علما في بعض الأحيان يجد هذا العلم الذي لم يمارسه قبل ذلك كأنه باب مقفل، فإذا صبر يفتح له الباب. فقال قل له لو قرأته 100 مرة لا تمل منه. كان أحد العلماء يقول شيخنا رحمه الله يأخذ الدرس ثم يذهب إلى بيته حتى يصل إلى بيته، له درج يلتقيه حتى يصل إلى بيته فيه 70 درجة، وكان يعيد الدرس عند كل درجة مرة، يعني يعيد الدرس كل مرة 70 مرة. الآن بعض الناس إذا سمعوا الدرس 2 أو 3 مرات يقولون سمعناه قبل هذا، هذا كان يعيد الدرس 70 مرة، فهذا شيء لا يمل منه مهما تكرر سماعه لا يمل منه. إلى الآن مش الناس إلى الآن بيسمعوا أغاني عبد الحليم وأم كلثوم والهن ماتوا من أمتى، إلى الآن يسمعون هذه الأغاني التي ليس فيها كلام نافع بل فيها ما يضر في كثير من الأحيان، وهذا الشيء لا يمل منه الذي هو العلم، تكرار العلم بالسماع وبالقراءة ينبغي أن لا يمل الشخص منه مهما تكرر ذلك. كان قادري الطريقة، الشيخ يوسف عبد الوهاب كان قادري الطريقة، الشيخ عبد الله رحمه الله قال تلقيت الطريقة القادرية من الشيخ أحمد العربيني، هذا كان في سوريا، قال لما طلبت الإذن منه بالإجازة بالطريقة القادرية قال لي حتى يأتي الإذن، يعني الشيخ يقول يعني من الرسول والشيخ عبد القادر، الشيخ أحمد العربيني قال لي شيخنا رحمه الله حتى يأتي الإذن، الشيخ عبد الله قال يعني من الرسول والشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم بعد مدة طلبني قال لي جاء الإذن فأعطاني الإجازة بالطريقة القادرية. كذلك أخذ شيخنا الإجازة بالطريقة القادرية من بعض خلفاء الشيخ المكاشفي رضي الله عنه، والشيخ عبد الله قال أنا مجاز بكل طرق أهل الله، يعني الله تعالى أكرمه كان مجازا بكل طرق أهل الله، وطرق أهل الله أصولها الصحيحة هي نحو 40 طريقة، هذه التي هي أصولها الصحيحة نحو 40. شيخنا كان مجازا بكل طرق أهل الله، لكن كان له عناية خاصة بالطريقة الرفاعية والطريقة القادرية، هما هاتان الطريقتان أقدم طريقتين وأفضل طريقتين، طريقة الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني نفعنا الله بهما وبشيخنا. قال كان يؤذن متبرعا في الجامع الكبير في هرم، وصوته كان يصل إلى مسافة 50 كيلومتر، يعني كان يؤذن في هرم والذين هم أبعد من بيروت إلى الصيدا يسمعون أذانه، لأنه كان من الأولياء وكان يؤذن حبا بالأذان لله تعالى. صوته كان يصل إلى مسافة 50 كيلومتر في دردوة، امرأة اشتد عليها الطلق استأذن ليؤذن في مسجد في الطريق، كان هو مار، كان مارا في الطريق فاستأذن، وكان يحب الأذان، فأذن له. في أثناء أذانه سمعت صوته فنزل الولد، يعني كان اشتد عليها الطلق والولد ما لا ينزل، لما سمع أذان الشيخ يوسف عبد الوهاب نزل الولد، يعني ببركة أذانه. قبل وفاته بزمن انتقل إلى دردمة. قال الشيخ رضي الله عنه: أنا غبت 5 سنوات إلى مكان بعيد، كان ترك بيته وغاب 5 سنوات إلى مكان بعيد، ما قال إلى أين، وأهله ما عرفوا إلى أين ذهب في هذه المدة. هكذا بعض الصالحين من صغارهم يكون لهم عناية، الأولياء يولونهم عناية خاصة فيأخذونهم إلى مكان الله أعلم إلى أين هذا المكان، ويتلقون فيه أشياء نافعة من العلوم والأسرار. هذا الشيخ محمد عبد السلام كان يعني أكثر شيخ يذكره الشيخ عبد الله من مشايخه، هو له أكثر من شيخ لكن أكثر شيخ يذكره الشيخ عبد الله هو محمد عبد السلام. الشيخ يقول: في صغري لما كنت صغيرا كان يستتبعني خلفه ويحملني كتابين، فسألته، لأن الشيخ رحمه الله كان قليل الكلام عن نفسه إلا كان لمصلحة، فأنا سألته قلت له: ما الكتابان؟ فقال: كان يحملني كتابا كبيرا في الفقه الشافعي وكتاب شرح ملحق الإعراب. فقلت، لأنه قال يستتبعني خلفه ويحملني الكتابين، فقلت: ماذا كنت تفعل بالكتابين؟ أنا ظننت يحمل للشيخ يعني. فقال: أقرأنا الكتابين. فقلت له: كم كان عمرك؟ قال: نحو 8 سنوات. يعني في عمر نحو 8 سنوات أقرأه شيخه هذا رضي الله عنهما كتابا كبيرا في الفقه الشافعي والشرح ملحق الإعراب، هذا في صغاره. وسألته مرة، كان سمعت أن بعض مشايخ الشيخ قرأوا عليه ما كان هو قرأ عليهم، فسألته قلت له: صحيح أن بعض مشايخك قرأوا عليك ما كنت أنت قرأت عليهم؟ قال: صحيح. يعني معناه أنه صار في مرتبة بحسب ظنهم أنه فاقهم حتى يستفيدوا منه ما كان هو أخذ منهم، هم عادوا وتلقوا منه ذلك، أخذوا منه ذلك. قال الشيخ: أنا غبت 5 سنوات إلى مكان بعيد، فكان يأتي إلى بيتنا الشيخ محمد عبد السلام، فلقي أخي عليا، هذا أصغر أخوة الشيخ، جاء إلى هنا أكثر من مرة، زار الشيخ عبد الله رحمه الله، فقال: أين عبدوش الملائكة؟ كان يقول الشيخ محمد عبد السلام لما يسأل عن الشيخ عبد الله، كان يقول: أين عبدوش الملائكة؟ وفي لغتنا يقول الشيخ: عبدوش معناه عبد الله، في لغتهم إذا قالوا عبدوش معناه عبد الله، أما كلمة الملائكة ما سمعت من الشيخ ما تفسيرها، هم بعض الذين نقلوا كانوا يقولون لأن هذا الشيخ محمد عبد السلام كان يرى حوله ملائكة، وكان إذا سأل عنه يقول: أين عبدوش الملائكة؟ يعني الذي تحيط به ملائكة. الأتقياء يخافون من القضاء، يخشون أن يفتنوا، هو طلب للقضاء، هذا الشيخ محمد عبد السلام اللي عم يحكي عنه الشيخ طلب للقضاء لأنه أعلم أهل عصره، عرفوا أنه أعلم أهل عصره فطلبوه للقضاء، فلبس الجلابية مقلوبة ومشى بين الناس، يعني القميص قلبه ولبسه مقلوبا، فقال الناس جنة فتركوه أعرضوا عنه، من شدة الخوف خاف أن يولى القضاء فهرب من ذلك من خوفه من الله، لأن ورد في الحديث: من ولي القضاء فكأنما ذبح من غير سكين، يعني مسؤولية كبيرة. الشخص إذا لما تخرجت من الأزهر كان والدي قاضيا في المحكمة ومستشارا في المحكمة، فكان يحب أن أدخل في المحكمة، فكلمت الشيخ رحمه الله، قال لي: أبو حنيفة في وقته كانت تنفذ الأحكام الشرعية، وهرب من القضاء، فكيف الآن؟ إياك أن تفعل. يعني الآن لا تطبق الأحكام في الغالب، الأحكام لا تطبق. إذا كان في أيام تطبيق الأحكام أبو حنيفة هرب، وأبو حنيفة أهل للقضاء، الشيخ محمد عبد السلام أهل للقضاء، ومع ذلك هذا هرب وهذا هرب من تولي القضاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قاضي في الجنة وقاضيان في النار، الذي يقضي بجور بعلم في النار يعني بظلم، والذي يقضي بجهل بجور في النار يعني الذي يقضي بعلم بجور في النار، والذي يقضي بجهل بجور في النار بظلم في النار. من الذي ينجو؟ الذي يقضي بعلم بحق. هذا تطبيقه في هذه الأيام شيء صعب. وفي آخر حياته غلب عليه الحال رضي الله عنه ونفعنا به. هذا الشيخ محمد عبد السلام مع أنه كان قطبا في آخر حياته غلب عليه الحال. قال الشيخ: كان شيخنا هذا يشرب السيجارة على التتار تتم تتم. قال: لو كان تضر كل الناس مثل هذا الرجل ما كان يشربها. فلا يطلق القول إنها تضر كل الناس، نقول يمكن تضر أكثر الناس، لكن لا نطلق القول. هذا رجل من الصالحين من الأولياء، وفي كثير من الأحيان الذي يشرب السيجارة كثيرا عند الموت يخرج منه شيء له رائحة غير حلوة، هو خرج من شدقيه شيء له رائحة كالمسك من هنا ومن هنا، خرج منه شيء عند الموت، قالوا كانت رائحته كالمسك. وكان يشرب السيجارة على التتابع، وكان من أزهد خلق الله رضي الله عنه وعن شيخنا ونفعنا بهما. قال الشيخ رحمه الله: الطريقة الرفعية من شأنها التواضع التام، ليقبل النصيحة من غيره من أي كان، ليتواضع كل واحد منكم مع أخيه المسلم الصغير والكبير. هذا شيء الشيخ عبد الله تحدث به في سنة 2002 كما شهر 12. هذا شيء نحتاج إليه كثيرا. نحن ننتسب إلى الطريقة الرفاعية، لكن لو كنا نفعل كل ما علمنا الشيخ وأوصانا به لكان كل منا صار من أولياء الله، لكننا لا نطبق. في الغالب أكثرنا لا يطبق تطبيقا كاملا. فهذه الطريقة الرفاعية من شأنها التواضع التام كاملا. يقول الشيخ رحمه الله: ليقبل النصيحة من غيره من أي كان، ليتواضع كل واحد منكم مع أخيه المسلم الصغير والكبير. يعني ينبغي أن يكون فيما بيننا تواضع. هذا يفيد من جملة ما يفيد أن الشخص يصير يقبل النصيحة من غيره. إذا تواضع نصحه الشخص يفرح بالنصيحة، لأن النفس من شأنها تحب التعالي على الغير، لا تميل النفس إلى قبول النصيحة من الغير، إن كان والدا أو أما أو أخا أو أختا أو صديقا. النفس ليس لها ميل لذلك، تحب أن تكون فوق غيرها. فهذا يحتاج إلى كسر النفس، قبول النصيحة يحتاج إلى كسر النفس، أن يكسر الشخص نفسه ويعود نفسه على مخالفتها حتى يقبل النصيحة من غيره. هذا ينفع كثيرا، يقوي الأمر الدعوة ويقوي أمر الأحبة فيما بينهم. الذي معكم في الجمعية والذي ليس معكم ليعامل بالتواضع. بعض أحبابنا يعاملون أحيانا بعض من في الجمعية بالتواضع، أما من ليس في الجمعية لا يعاملونه بالتواضع. الأصل أن نحسن الظن بالناس، يعني إذا لم يكن الشخص من الجمعية نسيء به الظن، إذا لم نرى عليه شيئا نقول هذا ليس متعلما، هذا جاهل، هذا يفعل ويفعل، أن نحسن به الظن. الأصل أن نحسن به الظن، فإذا نصحنا هذا الإنسان نقبل منه النصيحة. النصيحة نصيحة لأنها خير، تقبل من الشخص الذي هو من الجمعية ومن الشخص الذي ليس من الجمعية. المسلم إذا فكر في المسلم أنه أحسن منه لا يضره. يعني إذا واحد رأى مسلما فقال في نفسه هذا خير مني عند الله لا يضره، بالعكس هذا يزيده خيرا. في امرأة جاءت من أظن رومانيا أسلمت ثم أرادت أن تتزوج على مذهب الشافعي وليس لها ولي، فقالت لإخواننا اطلبوا من الشيخ أن يكون هو المحكم في أمر النكاح، أي أن يكون قاضيا في قضية النكاح. فقيل للشيخ ما تقول هذه المرة، ترجم له ما تقول، فقال رحمه الله يكون بعض إخواننا الذين في هذا البيت، في بيت الشيخ يعني، فقال في هذا البيت من هو خير مني عند الله. هذا من شدة التضرع، يعني يقين كل واحد منا أنه لا يوجد في ذاك البيت من هو خير منه عند الله، هذا يقين يعني، مش أنه مع الشك مع الاحتمال. ومع ذلك من شدة اتهامه لنفسه وتواضعه قال في هذا البيت من هو خير مني عند الله. ومرة واحد من أحبابنا سأل الشيخ رضي الله عنه، قال له بالدلال على وجه الدلال، قال له إن شاء الله في الآخرة تأخذ بيدنا، فقال له الشيخ الناجي منا يأخذ بيد أخيه. وهذا من شدة التواضع. أساس إنه هون كلكم دارسين اللي يجوا هيك على علمي، معنا علمي في هذا المدرس، في هذا المدرس كلكم دارسين خلصين مختصر خلصين ضروريات يعني حبشية بقولكم كلكم. لا عم بسأل الشكل هيك بس إنه عن جد عم بحكي. فلما ألح عليه أخونا كان أمرار الشيخ عبد الله يشعر الذي هو معه بأنه مفتوح الباب بيحكي معه البعض، أمرار بيشعر اللي معه من شدة الهيبة أنه مسكر الباب ما بيحكي معه هالكلام، يعني هذا اللي هو باب الدلال، بيحس أمرار الواحد أنه مفتوح، بيبين على وش الشيخ طريقة تصرفه وطريقة تجاوبه أنه هلأ مفتوح فيك تسأل فيك تحكي. فألح عليه أخونا فقال له الشيخ عبد الله رحمه الله إن استطعت أفعل جزاه الله خيرا، يعني الحمد لله وعلى العباد اللي عاضين هذيك المجلس. المسلم إذا فكر بالمسلم أنه أحسن منه لا يضره حتى يتيقن أن فيه ما يخل بالعدالة، عندئذ ينصحه حتى يصلح هذا الحد. يعني المطلوب منا نحن، مطلوب من كلنا أن يقول في نفسه إذا لقي مسلما هذا لعله أفضل مني عند الله، ما لم يرى منه مخلا بالعدالة، إذا رأى ما يخل بالعدالة ساعة إذن ينصحه حتى يصلح ذلك، مش بيتهمه مش بيسيك في الظن ولا يفضحه. كمان النفس إلى ميل لفضيحة الآخرين وهذا لا يستحسن. الشيخ عبد الله لو فضح كل ما يعرف عمن عرفه من الناس ما كان كثير من الناس أقبلوا إليه، هو يريد الخير لهم. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه يقول في كلامه إذا توجهت لنصح أخيك ليكن في قلبك أنك تحب أن لو رجع قبل أن تصل إليه، يعني أنت تريد له الخير، فإذا ذهبت لنصحه ليكن في قلبك أنك تحب أن يكون رجع عن الفساد اللي هو فيه قبل أن تصل إليه، لأن هذا المراد. مش المراد الفضيحة ولا المراد التعالي، المراد أن يكون في حال حسن، هذا المراد. فبيكون المؤمن إذا كان على هذا الحال هذا شيء حسن، أن يكون في قلبه محبة أن يكون هذا المسلم على خير، وإن وقع في شر أن يكون رجع عنه قبل أن يصل هو إليه بإبداء النصيحة له، عندئذ ينصحه حتى يصلح هذا الحال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه المؤمن، قال شيخنا رضي الله عنه معناه ينصحه إذا رأى فيه عيبا ينصحه، أليس المرء إذا نظر في المرآة ورأى ما لا يعجبه يصلح؟ ضاعت منا طلع المرآة شيخ شغل ما عجبته بصلحها بضبطها. هكذا المؤمن من شأنه إذا رأى في المؤمن ما لا يصلح ينصحه حتى يصلح، ليس يفضحه، ينصحه. أنت كان الشيخ يحذر من الواحد، ينصحه، ينبهه، ينهاه، يزجره، يهدده، بعدين يقول لهم حذروا منه. بس الأول كان ينصحه وينصحه لحاله، ينصحه لحاله مش قدام الناس، إلا إذا اقتضت المصلحة أن يكون توجيه النصح إليه أمام الناس. يعني حتى في الاجتماعات سألت الشيخ رحمه الله، تقول له في اجتماع الجمعية وفي واحد عمل ما ينبه عليه، ما يوجه إليه ملامة بسببه، هل توجه إليه هذه الملامة أمام الحاضرين؟ قال الشيخ إن كانت المصلحة لا تقتضي ذلك لا، لأنه ينكسر خاطره. منشوف المصلحة في أن يوجه إليه ذلك أمام الناس. واحد غلط، عادة الواحد يحب أن توجه إليه النصيحة بينه وبين الشخص الذي ينصحه، ليس أن يكشف أمره أمام الناس. وهيك كان الشيخ يعمل، وما كان يستعجل. الشيخ رحمه الله كان يسأل الشخص، مع كون الناس نقلوا عنه ما ببلش بيقول له أنت فعلت كذا وكذا، لا، بيستدعي للشخص وبيسأل. فهيك عادة كان هلأ كثير من الناس عم يوعوا بالغلط، يبلغهم لو بلغك من ثقة، وهو شو بيكون أمرك؟ مش الثقة عم يفتري عليه، توهم مثلا. فلو بلغه ثقة بيسأل الشيخ كين رحمه الله، احتمال يكون في خطأ بالموضوع، احتمال أن يكون أخطأ. كان الشيخ يسأل واحد بالأيام الحرب اللبنانية، فعلة يعني لو بلغت أعداءنا تجر ضررا كبيرا علينا، وأخواننا يعني غضبوا منه ويغضبوا من هذا الفعل الذي فعله، قالوا له للشيخ رحمه الله. فالشيخ استدعى، هذاك عرف أن الشيخ عرف، فخاف كثير، إجا مرعوب، يعني جدا كان مرعوب. قام الشيخ فوتوا على الغرفة وقعدوا لحاله وتركوا قاعد الشيخ بيقرأ بالكتاب، أو بيستدعي الواحد بيقرأ بالكتاب لمصلحة يراها. هذا كان عم يرجف وكذا، عبين ما الشيخ قرأ وخلص يعني بلش تطرق أعصابه، ما لقى الشيخ دغري هجمه. فالشيخ هو عم يقرأ بالكتاب طلع فيه شوي، قال له صحيح أنك فعلت هذا؟ ورجع للكتاب، قال له صحيح، هو خايف. قال له لا تفعل مثل هذا، لا يناسب المصلحة، بارك الله فيك. خلاص حصل المطلوب ولا ما حصل؟ لو اجوا كسرون الضرب يمكن كانوا وصلوا اللي بدهم اياه، بس بالتكسير. الشيخ عبد الله باللطف والهضامة اللي عنده والحنان اللي عنده والطريقة اللي عنده وصل للمقصود. هذا اجى مرعوب وعم يرجف وطلع مبسوط ورجع عن ما فعله، لأنه فعلا ما فعله لو عرف يجر على الدعوة ضررا. قال الشيخ عبد الله، من عرف أن فعله يجر على الدعوة إلى الله ضررا فعليه معصية كبيرة إن فعلها. يعني هذه خذوها من القواعد اللي تعرفوها وتروها للشباب والشابات، لأخواننا وأخواتنا، أنه إذا فعل فعلا هو يعلم أنه بهذه الفعلة التي يفعلها يجر ضررا على أمر الدعوة إلى الله فعليه معصية كبيرة، يعني ليس شيئا سهلا. سألنا للشيخ إذا في درس، وبعض إخواننا أو بعض أخواتنا يقصرون في حضور هذا الدرس، قال الشيخ نعلم أنه بترك الحضور يضعف أمر الدعوة إلى الله فحرام عليه. قلنا له يقل العدد، قال إن عرفوا أنه يبلغ الأعداء أن العدد قليل فيتناولون الجمعية بكلام لتنفير الناس من الإقبال على تعلم الدين فالذنب كبير. هلأ عم يقولوا لي بعض أحبابنا ببعض المساجد أو المصليات، بيسأل بعض أهل المنطقة، قولوا لي الإمام اللي من إخواننا بيجي بفوت بيصلي لحاله وبيضلوا بيقفل البيت. قلت له يعني أنتوا ما عم تروحوا اللي أنت عم تسألني، يعني أنت ما عم تروح؟ قال إيه مظبوط، ما عم نروح. من حياة الشيخ، من أيام الشيخ رحمه الله كان يلح عليهم أن يذهبوا. المسجد الذي فيه أعداء الله يمتلئ. ليش عم يمتلئ؟ يرون إقبال الناس عليه فيحدث بعضهم بعضا. لا، تروح على جامع الحبشية بيجي الإمام هو لحاله بيقف بيظهر بيقفل الباب. اما هون بينتهي الجامع. هذا اللي عم يحكي عنه الشيخ، لانه شو بيعطوا اخواننا في المساجد والمصليات؟ علم العقيده. اما جماعه رجب ديب على زعمها رجب ديب صار يدرس الدجاج الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقول لهم الله وكيلكم انه انا درس الدجاج. هذا السخيف الذي وصل الى هذا الحد الى الان عليه اقبال. مره بفرنسا عم بعطي درس فحذرت منه، فقال لي واحد من احبابنا المدرسين، قال لي استغربت ليش عم تحكي عنهم فرنسا انت. لما رحت هلا الرحله على فرنسا من شي شهرين، قال لي له 4 مراكز بباريس لحالها جماعه رجب ديب. اجى واحد من احبابنا من امريكا عندي من يومين، قال لي له 4 مراكز بامريكا جماعه رجب ديب. استخيف. قال الشيخ عبد الله رجب ديب في الفقه كالعدم، وفي النحو كالعدم، وفي التوحيد عدم، منه شيء، ومع ذلك يذهبون اليه. واحد يحضر درس هنا في قريب من هذه الناحيه، حذرنا من رجب ديب، تجادل مع واحد من تلاميذه. شو قال له تلميذه لرجب ديب بعد قصه الدجاج ونحو ذلك؟ قال له رجب ديب: اذا قال انا الله فهو الله. الى هذا الحد في الكفر والفساد. بيتركوا هيدول يقووا وضعفوا جماعتنا الذين يدرسون العقيدة ويدرسون التوحيد ويأمرون بالمعروف بحق وينهون عن المنكر بحق. قال له: إذا قال أنا الله فهو الله. وآخر جادل آخر جماعة رجب ديب، قال له رجب ديب: لو كان على الضلال نحن بدنا نمشي معه. يعني مثل ما كان يقول الشيخ، كان يقول لهم: عظموني، فخموني، عظموني، اعبدوني. إلى هذا الحد وصل. حتى واحد بيقول ويقول والعياذ بالله: لو قال انا الله فهو الله. الى هذا الحد في الفساد. واحد من بيت كبريت سنه ال 76 او ال 77 ببيت الشيخ هون برج ابي حيدر، الشيخ حصل على دفتر واحد من جماعه رجب ديب من بيت كبريت يكتب بيده على الدفتر. شو كاتب؟ كاتب: الشيخ رجب ديب نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد. قرأني يا الشيخ رحمه الله دفتر يحصل عليه قرأه وأقرأني. قال لي: انظر ما كتب تلميذه. قال: وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد. واحد كان يجي عند الشيخ من اخواننا اسمه زياد قباس، كان من جماعة رجب ديب، كان يدرس عند رجب ديب. الحمد لله الله هداه تركه. أمه قالت: كنت أغسل ثيابه، ثياب ابنها زياد، فوجدت ورقة، مش الامرأة عادة بتفتش الجياب، قالت: فوجدت ورقة في قميصه فأخرجتها فإذا بها كتب ينقل عن شيخه في ذلك الوقت رجب ديب، كتب: الشيخ إذا أمر المريد أن يأتي شيخه برأس والديه لا يقصر. فراحت قالت لزوجها: تعال شوف ابنك زياد شو كاتب، قد نكون نايمين يجي يطشن راسنا ويأخذنا لرجب ديب إذا أمره بذلك. إلى هذا الحد في الفساد. هو يقول رجب ديب: الشيخ إذا قال اللبن أسود فاللبن أسود. الشيخ عبد الله شو كان يقول؟ كل ولي يغلط مهما على قدره، حتى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل ولي لابد أن يغلط. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. الرسول في الدين لا يغلط، كل ولي مهما على قدره يغلط. وبعمره الشيخ عبد الله ما قال انا لا اغلط، بعمره ما قال. كان ينقل عن الشيخ احمد زاكر انه قرأ في رساله للشيخ عبد القادر الجيلاني انه قال: المريد اذا رأى من الشيخ غلطا فلينبهه، فان رجع فذاك الامر، والا فليتركه وليتبع الشرع. هذه كان كثيرا ما يرويها الشيخ رحمه الله عن الشيخ عبد القادر الجيلاني. قال الشيخ احمد زاكر اخبرني انه قرأ في رساله للشيخ الجيلاني هذا الكلام. هذا كل الاولياء بيقولوه: المريد اذا راى من الشيخ غلطا فلينبهه، فان رجع فذاك الامر، والا فليتركه وليتبع الشرع. وكان يقول الشيخ رحمه الله عن سيدنا احمد الرفاعي رضي الله عنه: سلم للقوم احوالهم ما لم يخالفوا الشريعه، فإذا خالفوا الشريعة فكن مع الشرع. سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة، فإذا خالفوا الشريعة فتكون مع الشرع، ما نترك الشرع من أجل خاطر فلان وفلان. هؤلاء عبدوا هذا الشخص، بعضهم قال نبي وبعضهم سمعت ما قال. هذا زياد الصاحب لما جودنا في قول رجب ديب، أليس رجب ديب في المدينة المنورة قال في إلهين بالكون؟ قال إلهين في، وكررها. وقال لمن قال إله واحد لما سأل هو كم إله في بالكون، بعض الحاضرين قال لا إله إلا الله، وبعضهم قال إله واحد، فقال أخطأتم إلهين في، وأنا نطلع على الصواب وأنتم تطلع على الصواب. فلما جودنا هذا زياد الصاحب بنت رجب ديب تعيش معه تحته، فقال في 60 إله. لما قيل له رجب ديب يقول في إلهين بالكون، قال في 60 إله. وآخر من جماعة رجب ديب قال في 60,000 إله والعياذ بالله. هذا لا يجوز السكوت عنه. الشيخ عبد الله الذي يذكر في تلك الأيام أو بيسمع تسجيلات الشيخ كان يحذر منه كل يوم، كان يحذر من رجب ديب كل يوم بالمسجد وبالبيت، كل يوم يحذر منه حتى يخف شره. إذا واحد قال لكم لما يحذر منه ولا يرجى أن يرجع؟ الجواب إن كان هو لا يرجع حتى يخف شره وحتى تضعف همته في نشره للضلال، هو عنده همة في نشر الضلال، هذا يضعفه وحتى ينفر الناس منه واجب التحذير منه. لو كان هو لا يرجع، لو كان واحد قال ميؤوس منه ما بيرجع، لشو بدنا نحكي عليه؟ حتى يضعف أمره وحتى يخف شره وحتى يضعف إقبال الناس عليه. الناس إن لم يعرفوا قد يظن بعضهم أنه من أولياء الله، لأن شكله إذا واحد رآه ولا يعرفه قد يقول في نفسه هذا من أهل الصلاح، لحيته كبيرة وأبيض، قد يقول هذا من الصالحين ويضع عمامة على رأسه. فيجب أن يحذر منه، يجب تحذير النساء ويجب تحذير الرجال من رجب ديب. إذا واحد قصر في هذا مع قدرته على أن يحذر فذنبه كبير، معصيته كبيرة. قال الشيخ حتى يتيقن أن فيه ما يخل بالعدالة، عندئذ ينصحه حتى يصلح هذا الحال. أما ما لم يرى فيه شيئا يخل بالعدالة يعتقد أنه أحسن منه. كان الشيخ عبد الله رضي الله عنه في بيته كثيرا ما يقدم غيره في الصلاة من باب تحسين الظن، وإلا من حيث الواقع نعلم يقينا أن الشيخ أفضل منه بدرجات الله يعلمها، وأنه أحسن منه قراءة، وأنه أعلم منه في الفقه وأعلم منه في التوحيد والتجويد، ومع ذلك كان كثيرا ما يقدم غيره في الصلاة نيبة من باب تحسين الظن بغيره، يحسن الظن بغيره. وإذا دخل إلى هنا كان يدرس هون ببرج أبي حيدر، أي واحد يكون إماما يقف الشيخ خلفه يكبر ويصلي خلفه يحسن الظن، يقول هذا الذي يصلي أعتقد فيه العدالة ويصلي خلفه، ليس يبدأ بإساءة الظن، لا يبلش بتحسين الظن. قال الشيخ رحمه الله ينبغي أن يكون الداعي إلى الدين حليما، يعني الحليم هو الشخص الذي لا يستفزه الغضب، عنده حلم صبر لا يستفزه الغضب، وهذه كانت صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان واحد من الذين قرأوا في الكتب القديمة صفة نبي آخر الزمان اسمه زيد بن سعنة، قرأ أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهلا ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما، يعني أن نبي آخر الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا واحد تصرف معه تصرفا يؤدي في العادة إلى الاستفزاز هو الرسول يكون حليما صبورا لا يعامله بمثل ما فعله. فقال زيد بن سعنة هذا قال أجربن هذا في محمد، فعامل الرسول عليه الصلاة والسلام بمعاملة مالية فصار له دين على الرسول، والرسول عامل اليهود بالمعاملات المالية ليس لحاجته إلى ذلك، لا للدلالة على أن هذا جائز، الرسول فعل هذا للدلالة على جوازه، أنه يجوز أن نعامل الكفار بمعاملات مالية كالرهن مثلا والبيع والشراء ونحو ذلك. ثم جاء زيد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل حلول الأجل وطالب الرسول بالدين وكلمه بكلمة تهز المشاعر، فحتى هم عمر بن الخطاب كان في المجلس أن يبطش به، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن أن يبطش به، وقال له: يا عمر، لو أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء فأسلم. قال: هذه صفة نبي آخر الزمان، تشهد دخل في الإسلام. فكان تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام بالحلم سببا لدخوله في الإسلام. وهكذا أي واحد منا إذا تصرف بالحلم مع الآخرين قد يكون هذا سببا لدخول شخص كافر في الإسلام. هذا أحد كبار الأولياء من الصوفية الزاهدين العابدين، كان له جار من المجوس، وانفتح الذي يخرج منه الماء مع النجاسة إلى بيته، وصبر عليه 40 سنة صبر عليه. لما عرف ذاك المجوسي بصبره كل هذه المدة أنه كان انفتح عليه وهو ما آذاه ما عمله ما اكفهر في وجهه، دخل في الإسلام. فكان صبره وحلمه وحسن تصرفه سببا لدخول هذا الكافر في الإسلام. الآن من يصبر على جاره في الغالب؟ في الغالب لا يصبرون، لا يصبر على جاره المسلم، لا يصبر، حيصبر على الكافر. بيكونوا ناس من جماعتنا أمرار بنفس البناية بيتخانقوا مع بعض مشان شغلة بيكون يعني يقال عنها سخيفة، ويختلف هذا مع هذا، يقاطع هذا هذا، فكيف مع الكفار إذا كان بعضهم يتصرف مع بعض بهذه الطريقة؟ فكيف مع الكفار؟ الشيخ عبد الله لما علم الناس في هذا البلد ما كان يعلمهم التفرقة بين كردي فلسطيني سوري ولبناني حبشي ومثلا من بلغاريا أو من رومانيا، كان يعلمهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا كان يعلمهم. فنشأوا على هذا متحابين، يعني كان يلاقي واحد ببيت الشيخ ناس جايين من الحبشة، ناس نايمين عنا من سوريا، ناس من طرابلس، ناس من الفلسطينية، ناس من الأكراد، وكلهم إخوة في الله، لا ينظر بعضهم بعضا إلى لهجة هذا أو إلى هويته التي يحملها. كيف لك أقبل الناس بقلوبهم على الشيخ عبد الله رحمه الله؟ لأنه كان يعلمهم الدين لوجه الله دون النظر إلى القومية، من أي قوم هذا ومن أي قوم هذا، ما كان ينظر إلى هذا. هذه كان هلأ موجود ببعض أهل بيروت، أنه إذا واحد كردي يقول هي كردي، إذا تقضى مثلا للبنت واحد كردي معروف عندهم هي كردي، كيف بدنا نعطي كردي؟ أو فلسطيني هي كيف يعطي فلسطيني؟ يطلع أولاد بلهوية. أو هلأ إذا جاء سوري مثلا هي سوري بدنا نعطيه حرب. الشيخ عبد الله إلى أي شيء كان ينظر؟ إلى الدين والخلق. يعني كان يجي واحد يقول له بنتي جاء واحد، ما يسأل الشيخ فلسطيني ولا كردي ولا طرابلسي ولا منصور ولا مصيدة، كان يسأل الشيخ تعلم الضروريات، يقول له لا أنا جديد. قال بيتعلم. شو كان يقول له الشيخ؟ اشترطوا عليه، العقد لا يعمد إلا بعد أن تأخذ المختصر. كثير ناس صاروا حبشية في لغتنا اللي احنا نقوله بالعرفنا اللي احنا نقوله بسبب هالكلام اللي قاله الشيخ، انه ما بيصير العقد، ما بنعمل عقد الا بعد ما ياخذ المختصر. فياخذ مختصر يصير بعرفنا حبشي، يعني تعلم واكبر ويزيد على تعلم المختصر، واحيانا يصير مدرسا هذا الشخص. فشوفوا ميزان الشيخ رحمه الله. لهلا هذا الكلام اللي عم بقوله موجود، لهلا بيجيني ناس بيقولوا لي انه اجى لبنتنا واحد فلسطيني، شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ شو هالمشكله يعني اللي صارت؟ انه بقول لهم مثل ما كان الشيخ يقول الدين والخلق، بس بيطلع بلا هويه. اذا بدكم تشتغلوا بميزان الشيخ رحمه الله، اذا عم تسالوا عن ميزان الشيخ، هذا هو ميزان الشيخ، التقى والخلق الحسن. كان يقول لهم كيف تعلم الضروريات، اخذ الضروريات، وهل هو خلقه حسن؟ حتى ما كان يسألوا الشيخ على المصاري، يعني ما يسألوا قديش عنده مال، ولا هلا بيسألوا إذا عنده بيت أو إذا عنده شغل يخوله ويجيب بيت. عم بقول لكم شو كان الشيخ يسأل اللي بده يمشي على خطى الشيخ، إنه نحن بنعد حالنا محسوبين على الشيخ. هذا هيك كان الشيخ يسأل. هيك يعني يسأل الشيخ عن دين هذا الرجل وعن خلق هذا الرجل يقول لهم هكذا سألوا عن هذا. ولا مرة سمعت أنهم سألوا إذا كردي ولا فلسطيني ولا طرابلسي ولا من صيدا، لأن الشيخ عبد الله لا ينظر إلى هذا. ولا مرة سمعت أنا أنه سألوا عن مالي قديش عنده مال، ولا مرة سمعت قال. وحتى إذا إجا واحد بده يطلب مهر لبنته كان يسألني يقول لي كم هو المتوسط عندكم الآن في البلد متوسط المهر، قديش هو الوسط، قديش بيحسبوا حسب الوقت. كنا نقول له كان 5 صار 10 آخر شيء قلنا له 15 قال ما بعرف يمكن زاد ولا بس. آخر شيء سألني الشيخ كان سألنا قال لنا 15,000 دولار صار 100 شو المهم. إنه ميزان الشيخ هذا مش ميزان الشيخ لا المال ولا من أي بلد هو هذا الشخص، لا ميزانه هو الدين والخلق، هل هو تعلم الدين وهل هو على خلق حسن. ينبغي أن يكون الداعي إلى الدين حليما وتاركا للغضب ومتواضعا لمن يتعلم منه، يعني الداعي يكون متواضعا مع من يتعلم منه، اللي يتعلم منه يكون متواضعا، يعني اللي يتعلم منه يتواضع معه وهو إذا يتعلم كمان يتواضع مع اللي يتعلم بالحالتين، لمن يتعلم منه اللي عم يأخذ منه ولمن يتعلم هو منه كمان ينبغي أن يكون متواضعا. ولمن يخاطبهم في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وقانعا باليسير من الرزق، وهذا كمان شبه مفقود صار بهذا الزمان اللي نحن فيه. الشيخ عبد الله قال لي نحن في بلدنا كنا نأكل طعاما واحدا كل الأيام، قال لي ليس وقتا من السنة كل الأيام نأكل طعاما واحدا وهو قال لي الخبز المفتوت في الأرض، قال لي هذا نأكله أول النهار ونأكله آخر النهار لا نأكل غير هذا، قال لي أنتم عندكم يتفننون في الأكل، قال لي البطاطا يمكن تعملونها 20 نوعا، فأنا عمول الناس قالوا لي أكثر بكثير من 20 نوع أكثر بكثير. لما إجا لهون استغرب، مرة إجا واحد عند الشيخ رحمه الله من برات لبنان فسأل الشيخ أسئلة بمواضيع تتعلق ببعض الأنبياء، فأجابه الشيخ بدقة وأصلح له بعض الأمور اللي كان يظنها هو على خلاف الصواب، ثم قال للشيخ أريد أن أختلي بك يعني أسألك أسئلة لحم، فأشار للشيخ أن يفوت معه. أول سؤال سأله الشيخ قال له يا شيخ أنت كيف تعيش؟ فقال له الشيخ رحمه الله أعيش على الفتح، فما فهم الجواب، قال له الظاهر أنت ما فهمت سؤالي، أنا عم بسألك كيف تعيش يعني منين تأكل منين تشرب منين تصرف، قال له أعيش على الفتح متوكلا على الله، يعني ما يفتح الله علي من الرزق أنا عايش على هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، الطير إذا أصبح كيف تغدو خماصا جائعا وإذا رزق تروح بطانا، الرسول قال تغدو خماصا وتروح بطانا. فالشيخ كان عايش هيك، الشيخ لما عرفنا من إحنا وصغار ما كان يشتغل في مهنته، قال له أنا ما اشتغلت منذ خرجت من بلدنا ما اشتغلت إلا بتعليم الدين وما أخذت مرة أجرة على تعليم الدين، قال له ولا مرة أخذت أجرة على تعليم الدين، قال له عشت في الشام 20 سنة ما اشتريت لحما قط، كنت أكل الخبز واللبن والخبز والشاي فقط، خبز ولبن خبز وشاي 20 سنة. هذا لما أجى لهون ببلاده الخبز المفتول في المرق، قال لي الشيخ ونحن في بلدة كالمدينة حرف، قال لي أما في القرى فكانوا يضعون الخبز وما زالوا في بعض القرى بالماء والملح ويأكلونه، حطوا خبز مين بيأكل هالأكل اللي عم يحكي عنه الشيخ رضي الله عنه، وهو لأنه بيحتاج الذي يشتغل في هذا أن يكون قانعا بالقليل من الرزق، لأنه ما بيعرف كيف مر عليه الأيام يجد أن يأكل طعاما يشتهي أو لا يجد. فالشيخ عبد الله يأكل ما يجد تطبيقا مش بس مجرد كلام. أظن صباح سمعته مني لما كنت عنده كان أحيانا يعطيني مصاري، ما كان معي مصاري نشتغل مع المصروف بالبيت، هذه بسموها الخرجية يعني ما في شيء، فيعطيني يقول لي اشتري بليرة بندورة وقطعها قطعا كبارا نأكلها بالخبز، بحياتنا أنا يعني متى أنا أعمل هيك؟ هذا سألني واحد لما قلت له هيك قال لي وجبة أساسية، قلت له شو فكر إنه مش يعني صحن سلطة وهذا، لا وجبة أساسية خبز وبندورة. مين هلا يأكل وجبة أساسية بس خبز وبندورة؟ أصلا الشيخ عنده الأكل يعني على الهامش كتير، يعني أحيانا يمر النهار ويجي الليل يقول له مولانا أكلته، يقول لي نسيته. حدا منا بيقول نسيت اللي أكل؟ ما هو نسيت أدرس، نسيت روح على المدرسة قد يقول، نسيت روح على الدرس، نسيت أحفظ درسي. أما نسيت أكل نحن يعني عندنا نحن بالعادة ما بتصير معنا هاي، يقول لي نسيته إنه منه بباله هذا الموضوع. مرة جابوا له كتاب مخطوط كان عم يسأل عنه بعد العشاء، فصار يقرأ فيه الشيخ عبد الله، بس خلص قال الآن ننام. دخل الصبح قالوا له دخل الفجر، مولانا ما حاسس على حاله من شدة ما هو مستغرب في علم الدين لأجل الآخرة. لأنه قال الشيخ عبد الله هذه الكتب المخطوطة يجب أن يقوم بعض أهل العلم باستخراج ما فيها، ما لا تترك. مين بده يطلع هلا؟ مات الشيخ عبد الله رحمه الله، كان يقول لي تعال قل لي هذه صحيفة من هنا إلى هنا. أقعد بقى أنا مثل العم خانة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة لا أعرف شو فيها، كل شوي يجي لعنده ما هذه الكلمة، مع إني ما بحط نقط ببعض المخطوطات وخط كثير صعب، يقول لي كذا فأكتب. بدي أقول صحيفة تأخذ معي مدري قديش وقت. لذلك انتبهوا هذا الكلام اللي عم بقول استفيدوا منه. الكتب المطبوعة هلا كثير منها نقل على أيدي غير ثقات من المخطوطات. أنا كنت عم بدرس دين عند الشيخ رحمه الله ولا أعرف كثيرا من الكلمات اللي هي موجودة، فكيف الخونة اللي عم يعملوها للمال شو بهمهم إذا كتبوا كلمة صح ولا غلط؟ مهم يقبلوا المال عندهم لأنهم خونة. فشو بيطلع الكتب المطبوعة من التي استخرجت من المخطوطات على أيدي هؤلاء الخونة؟ شو بدها تطلع؟ كتب موثوقة؟ لا ما أنا موثوقة. وليش الشيخ عبد الله كان يقول الذي يعتمد على المطالعة في الكتب لا يطلع عالما، يطلع ضالا مضلا. ما بيطلع عالم، يطلع ضال مضل. فطريق الشيخ مش كانت المطالعة في الكتب لوحده الواحد يعني، بس الكتاب مرجع إذا قرأوا على الشيخ نعم الأمر ويحفظه ويذاكر ويراجع فيه. بس عم بحكي لكم الواقع، لما كنا بالأزهر هون بأزهر لبنان عرضوا علينا أن نشتغل بهالشغلة هاي، أنه نطلع له من المخطوطات على كل صفحة كذا ليرة سيطة ديش الله. فهدول الطلاب اللي أنا كنت معهم بالأزهر ما بيعرفوا شو بدهم يخرجوا منها، بيعرفوا الكلمات الظاهرة، أما الشيء الخفي يعرفونه لا يعرفونه. مثل هدول يعملوا الكتب، شو بيطلع بالكتب؟ طامات طامات فساد كبير. مرة الشيخ عبد الله رحمه الله بالأردن ظهر غرفته بالمجلس العام قال يجب الحذر، هذا الكلام لكم أنتم الحبشية عم بقوله، من كتاب فتح الباري شرح البخاري لأن فيه طامات مهلكات كفريات. ابن حجر العسقلاني يكون افتروا عليه، ابن حجر العسقلاني دسوا في كتابه، بس مين بيعرف أنه افتري عليه ودس في كتابه؟ قال فإن فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ينتحر، ومن اعتقد هذا أو قاله كفر. موجود بفتح الباري شرح صحيح البخاري. أنا ما أعتقد أنه ابن حجر بيقول هالكلام، بس مين بيعني في اليوم إذا واحد بيقول ابن حجر العسقلاني كان يسموه أمير المؤمنين في الحديث، الحافظ اللي بيسموه خاتمة الحفاظ، اللي أشهر واحد شارح البخاري، إذا واحد بده يسترجي يفتح تلمه يحكي أنه يقول فيه ابن حجر، نحن لا نعتقد أنه يقول. طب شو بيعمل هذا العالم الشيخ عبد الله وقد رأى ذلك بعينيه وهو كأنه يحفظه لهذا الكتاب؟ شو بيعمل؟ يسكن أم ينكر وجوبا؟ ينكر وجوبا. قال فإن فيه أن الرسول كان يريد أن ينتحر ومن يعتقد هذا كفر، وفيه أن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، موجود شرح البخاري، وفيه أن الرسول ذكرت يهودية أمامه عذاب القبر فنفاه ثم عاد وأثبته، وهذا لا يجوز على رسول الله أن يقول شيئا بخلاف الواقع من أمر الآخرة، من أمر البرزخ، من أمر القيامة، أو مما سبق من الأمور، أو في أحكام الشريعة من التحليل والتحريم. لا يجوز على الرسول. شو مكتوب فيه؟ مكتوب فيه أنه كانت عائشة موجودة والرسول إن رأيها وكيه ذكرت عذاب القبر فنفاه رسول الله ثم عاد وأثبته، هذا لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم. شو بيعمل الشيخ عبد الله؟ ينكر وجوبا ينكر. عشان هيك من آخر ما ألف الشيخ في حياته التحذير الشرعي الواجب، من آخر ما ألف شو صار يسألنا نحن وعدين معه؟ ماذا تعرفون من أشياء نقولها؟ من الحق الشيخ عبد الله لا يقول إلا الحق إن شاء الله. ينكرها علينا أعداؤنا حتى نرد عليهم. ماذا تعرفون في الكتب من الفساد، الكتب المشهورة، حتى نرد على ما في هذه الكتب؟ لأنه إذا الشيخ عبد الله مثل هذا الرجل لم يفعل هذا، من سيفعله؟ من سيفعل هذه المهمة؟ أكثر الناس اليوم قال الشيخ عبد الله عندهم أمر الدين فضلة وراء ظهورهم كأنه شيء زائد. يعني كيف إذا واحد هيكل وشبعان يقولون تحب تأكل بطيخ أو تأكل مشموش أو تأكل، يعني شيء زيادة، بدك كل بدك ما تأكل، هيك أغلب الناس صار عندهم أمر الدين، ما بيعتبروه هو الأساس، ما بيتصرفوا مع أمر الدين على أنه هو الأساس. هيدا حال أغلب الناس اليوم. واحد اليوم كنت عن شخص اليوم قال لي كنت بالطائرة هو كثير الأسفار، قال لي فقمت صلي الصبح، وقت الصبح هو طاير قليل يعني ضيق، قال لي فقمت صلي، قال لي طلع فيه واحد مصري يعني بحسب الظاهر بيتسب للإسلام، قلت له في حدا قام بالطيارة صلى؟ قال لي لا ما في حدا. قال له هذا المصري، قال له أنت تشتكر يعني هتدخل الجنة عشان صليت؟ أنه هذه بصليت هذه يعني أنه فكر حالك هتدخل الجنة، أنه عزام عامل حالك بطل قمت صليت بالطيارة؟ يستهزئ به. شوفوا ما الزمن صرنا فيه، الذي يؤدي الفرض يستهزئ به، الذي يعلم الحق يستهزئ به. حكي لي واحد عمره شي 67 سنة قال لي راكب بالسيرفيس على البسطة، صار شوية عجلة سير انزعج الشوفير كفر سب الله، فعمره عبره شي 67 سنة وهادئ جدا الرجال، قال لي بكل رواق بكل هدوء قال له ليك ما تغضب خليني احكيك هيك بلطف جدا، قال له اللي بيقول هذا الكلام يخرج من الاسلام، يعني انت هلا غضبت واستعجلت؟ قال له ليك هتحكي لي نحن تركنا الجنه لكم وانا بدي جهنم لالي؟ هو رضي بجهنم بنفسه على زعمه. شوفوا قديش المستوى الانحطاط اللي صار اليه بعض الناس، قال له تركنا الجنه لكم انا بدي جهنم لالي. هو شأنه ولمن يخاطبهم في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وقانعا باليسير من الرزق. وأنا أظن حكي تلك الحادثة برجع بعيدة لتحفظوها، أن الشيخ مرة قال لي هات الطعام هات الأكل، فرحت على البراد فتحته فلم يكن فيه شيء، ما كان فيه شيء بالبراد، فرجعت إليه وقلت له لا يوجد أكل، قال لي ألا يوجد عندنا زيت؟ قلت له بلى، قال لي ألا يوجد خبز؟ قلت له بلى، قال لي هذا أكل؟ لا تقل لا يوجد أكل، أو لا تقل لا يوجد طعام، هذا طعام، هات الزيت والخبز حتى نأكل. أعطينا الزيت بالصحن صار يأكل رضي الله عنه ونفعنا به. هذه من الأكلات الأساسية عند الشيخ، الخبز والزيت من الأكلات الأساسية، بس أساسية يعني أساس مش فرعية يعني في غيرها ما كذا صنف. كان يطلع الشيخ علينا قرارات، حقولكم شغله قبل ما انساها. اخر مره كان الشيخ بالشام ورحت عم زوره، حكيته بموضوع تبرع لشيء نسيت شو هو هلا، فشو قال لي؟ شوفوا قديش عنده شفقه ورحمه رحمه الله. قال لي انا كنت قد رسمت على جماعتنا ان يتبرع كل واحد منهم في الشهر ب10 دولارات، لا اريد ان احملهم فوق هذا، يعني من حنانه وشفقته. ومع ذلك للاسف يعني شيء محزن جدا انه كثير منا لا يلتزموا بهذا اللي هي 10 دولارات، ونفسنا تطيب وعنده كرم وفيض بالكرم اذا بدنا نتنعم، عنده فيض بالكرم، او اذا ابننا بده يتنعم او بنتنا بدها تتنعم بنكون كرم على هالموضوع، بس اذا بدنا نتبرع عن نفسه تكون ضنينه شحيحه. فشوفوا قديش الشيخ انه قال لي انا رسمت عليهم، فكان شو رسم علينا هون رب البيت عنده؟ قال الطعام واحد فقط وهو البرغل المسلوق، طلع قرار من الشيخ رحمه الله البرغل المسلوق، يعني برغل مسلوق مش برغل مسلوق مع سلطة، مش برغل مسلوق مع لبن، أنا هلا كل الناس مرة بحكيهم قالوا لي يعني برغل بتفين، قلت له لا مش هذا هو، مش هذا تفين بحطوا بندورة ولحمة لا برغل مسلوق يعني مثل كيف نقول أكل مستشفيات يعني. فأجى رمضان وبقي الشيخ عبد الله رحمه الله على قراره البرغل المسلوق. أنا وين أنا مخلص روح على البيت بأكل. فمرة جاي بدي أظهر عم بناديه يقول لي اليوم تفطروا معنا. شو كان الأكل؟ برغل مسلوق. بس أكرمني رضي الله عنه حطلع عليه زيت زيتون. قد يقول قائل ما بينبلع بدون زيت الزيتون. ناشي برغل مسلوق. إذا صلعنا البرغل والماي شو بده يكون يعني له طعم عارف. رسم عليه وهو التزمه. ومرة رسم علينا يا ريت نعملها نحن يعني أنا أقول إن شاء الله نكون الذين يطبقون. رسم أن الأكل واحد فقط وهو التمر. فقط التمر لا غير. فكمان مرة مش في رمضان كنا عزلنا لعنده على الغرفة لجوا قال لي تفضل كل معنا. شو حاطط؟ صدر صحن تمر. بس في خبز يعني. بس الأكل التمر فقط. قالت لي والدتي إنه كانوا لما يجي العيد جدة أبوها يجيب لهم تمر يعملوا سندويشات هذا حلو العيد. هلا بيطرقونا فيها العيد بعض الأولاد إذا بدنا طعمهم يعني. حدا هلا بيسترجي يعملوا لابنه سندويش التمر؟ إذا بيجيبوا كنافة وفول ومناقيش وما بعرف شو بصير معهم تلزق معدة. امبارح رحت لدكتورة عم تحضر معنا الدرس من أخواتنا قالت لي صرنا عم نلاقي أمراض كثيرة بسبب كثرة الأكل. قبل أختنا الدكتورة في دكتور بالمدينة اسمه غلام رسول كان يداوي شيخنا رضي الله عنه قال لي الشيخ هذا مظنة ولاية. لما شفته كان عمره شيء 95 سنة كان صائم الدهر ويمشي مشية الشباب. شفته عم يمشي بالمدينة بصبقني يعني هذا العقل من أكثر من 20-30 سنة. شو كان يأكل لما يجي وقت الإفطار؟ رحت لعنده على البيت بنام على الأرض على فرشة خبز ولبن بس. وقديش بجيب علبة لبن صغيرة مش الكبير نص كيلو في عندهم علب هيك صغيرة وبياكلها بالخبزة وهذا طعامه وصحته مثل الحديد ما شاء الله وقلة الأكل مش كثرة الأكل هم سببها الصحة. قلة الأكل أصح للبدن. لما يقول الشيخ أنا عم يسير من الرزق هذا الكلام في محله. مرة طلعنا قرار لما كنا ببنية القطاع قال تأكلون صنفين فقط إنه ما تزيدوا على الصنفين. كان فينا عندنا غرفة حاطين فيها بوكيت أخضر كنا نحن في بيت الشيخ نسميها الغرفة الخضراء فكنا ناكل فيها. الشيخ يعمل كبسة علينا مرة قاعدين عم ناكل وشو عم ناكل فول وخبز. قام إجا الشيخ رحمه الله وقفنا يعني أدبا عادة لما يجي الشيخ وقفنا إنه منتبهين شو بده يقول سلم علينا قمنا وقفنا. قالوا قعدوا قال ماذا تأكلون؟ فواحد حكي أنا ما حكيت قال له مولانا صنف واحد خبز الخبز والفول الصنف الثاني. قال له أليس عليه زيت؟ هذا صنف ثالث. أنا قلت له صنفين عم تاكلوا خبز وفول وزيت وشو في بالكم؟ حامض وتوم الله أعلم كمان شو بيقولوا حاطين بالكم. هذا لماذا؟ للمصلحة للفائدة وهذا أحسن من حيث الصحة أحسن من حيث الطاعات القيام بالطاعات أحسن بصير أخف. الشيخ عبد الله في حياتنا معه رحمه الله ولا مرة أنا اللي بذكره مع الشيخ لا في الحضر ولا في السفر لا بالمرض ولا بالصحة ترك قيام الليل ولا مرة. هاي زي قلتي هلا بالتقريبا 40 سنة ولا مرة ترك قيام الليل. وقيام الليل دأب الصالحين. فياريت هذه كمان نكسر نفسنا ونغير عاداتنا ويصير فينا هذا الأمر. بس التدرج كمان أنه كثير من أحبابنا ما عم يصلوا الصبح في وقته كمان هذا يعني لا ينبغي أن يكون فيه ذلك. بل بيقولوا لي بعض الشباب الصغار أنه أصحابنا بسألهم قديش عليك صبح بيقول له ما مذكر قديش قضاء صبح سنوات يعني. طيب إذا لم يشرع بالقضاء متى سينتهي منه بحسب العادة؟ إذا واحد ما بلش كيف يعني كيف بده يخلص؟ إذا لم يبدأ ما بيخلص. إذا لم يبدأ ما بيخلص القضاء. فالشيخ عبد الله رضي الله عنه ما كان يترك قيام الليل لا في الحضر ولا في السفر ولا في الصحة ولا في المرض. بل في آخر حياته قبل أن يقعد كان يكثر أكثر من الأول من صلاة الليل كثير. كان يصلي صلاة الليل كثير هو جالس يعني لا ما بعرف عدد الركعات قديش بس كان يصلي كثيرا. ومرة زوجته عم الطعمين زوجته باسمة هي عم تطعمي، كان اشتد به المرض جدا، فقعد انا متفرج، اكل شيء 4 لقمات وشرب ايده، كان صوته صار صعب عليه يتكلم حتى كمان. فاجد الطعمي اخواتنا السوريين مشهورين بالاكرام بالاكل، فبلشت تترجم الكلام لطف يعني. شو عمل الشيخ؟ مسك له ايده، اجد تحط له لقمه بتمه، الله يبارك فيك اذا بتريد. مسك له ايده، قالت له اكراما لنبيكم صلى الله عليه وسلم. شو قال لها؟ قال لها لا تقولي هذا، انا ادرى بمصلحتي. قديش اكل؟ 4 لقم. عادة إذا واحد مريض شو بيقولوا له الناس؟ كل حتى تقدر توقف على رجليك، إنه فكر إنه الأكل يعني هو السبب إنه يوقف على رجليك. قال الشيخ: الحليم هو الذي لا يستفزه الغضب، فضوها. والتواضع، أنا سألتوني عن التواضع وقايلها الشيخ فتركتها ببالي، والتواضع ترك الترفع على الغير، هذه ناقصتنا كثير، ترك الترفع على الغير، يعني الواحد لا يترفع على غيره، أن يعامله أنه من تحت، يعني مثل ما كان الشيخ رحمه الله يتعامل مع الناس. يعني إجا مرة واحد لعنده، إذا بتطلعوا فيه من حيث العمل يعني والسلوك، بتقولوا هذا يعني بالمرة حالته. فقال له يا شيخ ليه ما عم أشوفك؟ قال له الشيخ أنا مقصر معك ومع سائر خلق الله. الشيخ عبد الله عم يقول، قال له أنا مقصر معك ومع سائر خلق الله رضي الله عنه ونفعنا به. ومرة واحد من إخواننا قرأ كتاب على الشيخ وخلصه، ففرح بذلك جاب كنافة، فنحن كنا عادة نفطر مع الشيخ رضي الله عنه، فحط الكنافة على المحل ما بيأكل الشيخ يعني. فقلت له لزوجته أنه هالكنافة كتير لذيذة، طعم الشيخ منها، لأنه ما بيأكلك شغلات بالمرة، ما بيأكلك شغلات. يعني مثلا عشنا معه شيء 40 سنة تقريبا، ولا مرة أكل بوزة مثلا. هذا شيء عادي نحن نكون نأكل بوزة مثلا، أو نحط جاتوه نأكل. الشغلات هذه ما عنده يا الشيخ، يعني ما موجودة برنامجه أصلا. يعني بعض الأشياء اللي كان يعملها كراما للناس لخاطر الناس. يعني مرة كنا على الحدود السورية، طعينا بوهر بيعرف الشيخ، فقدم له أنين بيبسي، هذه البيبسي اللي بتترجع. فالشيخ عبد الله عادة ما بيشرب هيك شغلات، وقدم لي هي، انا كثير تمنعت، او هذا الشيء طلع فيه الشيخ الاشراب انه مشان الرجل يعني، قام تشربها. فاجى عم يضيف الشيخ، اصر علي، الله اخذ الشرب هيك شافه وعطاني اياه. شو قال لي هذا؟ قال لي ما هلا قلت له بدك تشرب القنينة، قام تشرب القنينة الشيخ كمان. يعني انه انا اللي شفته الشيخ شربه هاي بهالعمر هذا، انه هذه هي، لانه بده يجبر خاطر هذا الرجل. فقامت زوجته عبت المرأة كنافة، بس عبتها كثير يعني. فاجت بدها تطعميها للشيخ، عمل لها هيك. قالت له اذا بتريد، الله يبارك فيك، بالدلال يعني زوجة الشيخ. اكراما للرفاعي، واكراما للجيلاني، واكراما لامك، واكراما لابيك، بلش تسمي له المشايخ اللي بحبهم. قام شو عمل؟ مد اصبعه، انه بده ياخذ باصبعه هيك شغله شوي هيك بحطهم بتمه، ليجبر خاطرها، مشان الكلام اللي عم تقوله انه الرفاعي والجيلاني والامه، بحب امه وابوه كثير. وبيقول الشيخ عن والده كان شيخا خفيا، يعني من الاولياء الاخفياء. فقالت له، قام ترجعت المرأة وقالت له ولا، وكل هاللي ذكرناهم جايب لك تاخذ باصبعك. قال لها هؤلاء الذين ذكرتيهم يحبون مني أن أخفف، لن أكل. إنه عم تذكريهم مشان أكل. شوفوا شو ذكي الشيخ، ذكاء مع اللطف والحنان والمحبة، بس كمان عنده ذكاء. الله يجعلنا مثله، الله يجزيه عما خير، رحمه الله رحمة واسعة، وبارك الله فيكم. نهلل ونصلي على الرسول. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.